صادق الإحساس والتعبير مني لا الهنوف اللي تغلى من غلاها يا عرب تكفون وين اللي يحني وتجنب عدلها واغلب هواها صادق الإحساس والتعبير مني لا الهنوف اللي تغلى من غلاها يا عرب تكفون وين اللي يحني وتجنب عدلها واغلب هواها لا تزيدون المواجع والله إني ما يداويني على الدنيا سواها دامها حولي بخير وطيب إني لانزحت فكري دخل وفي نحاها كاني اللي عندي اسمع من هو يجر الصوت واني والنت اللي عوقها يصعب دواها واصلها يدهي ضروع تجفني من براد الوقت ولا من سواها لهرجت بالهمس هرج يعجبني والبلا والعوق في بس ما تشفاها والعيون النجل بالنظره كواني بالنظر تسحر وبالمنطق حكاها شيب عيني يا هلي مهرة من شكلها ترفضت عني صعبة تصعب على من هو بغاها مهرة تدخل على طبل يدني شوشت مشاش راس اللي حماها وركدت عقب الرسال وديت فني عزفها عندي وطاب اللي كفاها وركدت عقب الرسال وديت فني عزفها عندي وطاب اللي كفاها صدق والتعبير مني لا الهنوف اللي تغلى من غلاها يا عرب تكفون وين اللي يحني وتجنب عدلها واغلب هواها لا تزيدون المواجع والله اني ما يداويني على الدنيا سواها دامها حولي بخير وطيب اني لانزحت فكري دخل وفي نحاها كاني اللي عندي يا رهم بعد اسمع من هو يجر الصوت واني والنت اللي عوقها يصعب دواها واصلها يدهي ضروع تجفني من براد الوقت ولا من سواها لهرجت بالهمس هرج يعجبني والبلا والعوق في بس ما تشفاها والعيون النجل بالنظره كواني بالنظر تسحر وبالمنطق حكاها شيب عيني يا هلي مهرة من شكلها ترفضت عني صعبة تصعب على من هو بغاها مهرة تدخل على طبل يدني شوشت مشاش راس اللي حماها وركدت عقب الرسال وديت فني عزفها عندي وطاب اللي كفاها وركدت عقب الرسال وديت فني عزفها عندي وطاب اللي كفاها عزفها